ذبيحة حية ليك، مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي. ما بقاش في حياتي غالي قدامك، بقدم نفسي ذبيحة حية ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجلي. ما بقاش في حياتي غالي قدامك، بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. برجع عن كل إله عبدته معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي، يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. برجع عن كل إله عبدته معاك، وعلن سلطانك على قلبي لوحدك. روحك يشفي ارتدادي، يقدسني ويعود يصنعني إناء يحمل مجدك. بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان